بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الشيخ: ولا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل فيه من نفسه ولا من موليه، وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك، بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد. قلنا في الأمس وكررنا إنه لا يجوز في العقد أن يكون الإنسان قابضا وموجبا في آن واحد، يعني لا يجوز أن يتولى الإنسان طرفي العقد من إيجاب وقبول، فالذي يعطي الإيجاب واحد والذي يعطي القبول آخر. فإذا وكلتك مثلا أن تبيع لي كتابا فلا يجوز أن تقول: والآن أنت صفتك البائع أن تكون وأن تحل بك صفة المشتري أيضا، فلا يجوز لك أن تقول: اشتريت الكتاب من نفسي وإلى نفسي، من نفسي بالوكالة يعني إلى نفسي بالأصالة. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. لو كنت وليا على مال يتيم، أو كنت وليا على مجنون، أو كنت وليا على محجور عليه وسفة، وكنت تريد مصلحته، وقد وكلتك في بيع شيء ويناسبك أن تشتري له هذا الشيء مباشرة، فهل يجوز أن تبيع ما أعطيتك بالوكالة وتشتري عما وكلت به؟ نعم، لا يجوز. هذا عن موليه. أيضا لا يجوز أن يكون، يعني الإنسان لا يحمل إلا صفة واحدة، صفة البيع أو صفة الشراء. وإن أذن له في ذلك، يعني لو قال له الموكل: ولك أن تبيع من نفسك، وإن أذن له لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه، أراد أن يبيع والده، هذه المسألة فيها تقوى الله تبارك وتعالى، أراد أن يبيع ولده، في هذه الحالة والده ولده إنهما يمثلان شخصا آخر، وهو هذا يمثل البائع، والده يمثل المشتري، ولده يمثل المشتري، وليس أي ولد أي ولد، لابد أن يكون هذا الولد رشيدا يعني بالغا، لأن الله تبارك وتعالى قال في آية الأيتام: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي يحق له أن يتصرف في ماله. بعض الناس أحيانا يريد أن يمثل شيئا، وهذه طريقة في الغش، ربما يستعملها، ربما يبيع شيئا يحمله ويبحث به أمام الدكاكين، فيقول لولده الصغير مثلا يبيع زيتا لنفترض، ويحمل تنكة الزيت صباحا، ثم يقول لولده الصغير: أنا أريد أن أبيعك هذه التنكة، ادفع لي فيها 2000 ليرة سوري. فيقول الولد يعلمه: أتبيعني ب2000؟ فقال: لا. بعد ذلك عندما يدور: والله صباحا دفع لي 2000 ولم أبيعها. هل يصح له ذلك؟ لا يصح، لأنه في الأصل هذا العقد افتراء، وهذا الشيء لا يصح، وهذا الذي دفع إنما دفع بلفظ، ولا يصح أن يشتري لأنه في الأصل غير رشيد. نعم، فهذا حتى ولو كان على النقل فإنه لا يصح فيه، وهذا بالأصالة، فكيف لو كان بالوكالة؟ نعم. وإن كان الثمن أكثر منها، يعني لا يهمنا أن يقول أنا أبيعه للغريب بعشرة وبعته لنفسي مثلا بأحد عشر، فهل يصح ذلك؟ لا، بعته لولدي الصغير، بعته لمن وكلت عليه بكذا، فلا يصح. فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل، يعني عفوا، وله قبض، قفزنا نحن في العبارة، كأبيه وولده الرشيد، وله قبض ثمن حال، ثم يسلم المبيع المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات البيع. وكلته أن يبيع هذا الكتاب كما قلت، وبعد ذلك باعه لشخص يصح بيعه، ولم يتحد القابض والموجب، يتحد القابض والموجب، عند ذلك قبض الثمن. عندما قبض الثمن ينبغي عليه أن يسلم ذلك الثمن لمن؟ للموكل الذي وكله، وله قبض ثمن حال، ثم يسلم المبيع المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات البيع. يعني أولا، ما هو البيع؟ البيع في الحقيقة أن تستلم الثمن وأن تسلم المثمن. عندما وكلتك في بيع الكتاب قدمت هذا الكتاب للشخص، قبل أن تقدم الكتاب لك أن تقبض، يعني تحتار، فتكون أنت القابض قبل أن تكون أنت الذي تدفع الكتاب، وذلك حتى لا يقول لك بعد أن تدفع له الكتاب أدفع لك الثمن في الغد أو يوم الخميس أو كذا، فأنت تحتاط في هذه المسألة، تقبض الثمن أولا. لذلك ماذا قال؟ وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع. ما هو المبيع؟ الكتاب في هذه الصورة المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات البيع. إن تسلم الثمن يؤدي المثمن، فإن سلم المبيع يعني سلم الكتاب قبل قبض الثمن ولم يدفع ذلك الرجل الثمن ضمن قيمته، ينبغي عليه أن يدفع القيمة لمن؟ للذي وكله، للموكل، لأنه فرط. ما هو التفريط هنا؟ أنه سلم الكتاب قبل أن يقبض الثمن. وقت التسليم لتعديه، ما هو التعدي؟ التعدي أنه سلم الكتاب قبل أن يستلم الثمن. وإن كان الثمن أكثر منها، يعني لو كان الثمن أكثر يعني من ذلك الأمر، وإن كان الثمن لا يهمنا، المهم أن نقبض نحن ثمن حال. فإذا غرمها عند ذلك قلنا له، سأل الفقيه فقال الفقيه له أنت تضمن، فيذهب فيؤدي هذا الثمن إلى من؟ إلى موكله بدل من هذا الثمن. فإذا غرمها ثم قبض الثمن بعد أن دفع، جاء ذلك الرجل في اليوم الثاني فأدى له الثمن، نعم، ماذا فعل؟ دفعه ثانية إلى الموكل هذا الثمن الحقيقي للكتاب، وأعطني ما كنت قد دفعته من نفسي، وذلك غرما لك لأنني فرطت. يعني هذا المال لا علاقة له بهذا المال، دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم. واضح المسألة. أما الثمن المؤجل فله فيه تسليم المبيع، يعني سمح له الموكل أن يبيع إلى أجل، إلى أسبوع، إلى شهر، جمعية، تقسيطا، كيف سمح له؟ كما سمح له باع. طيب إذا سمح له أن يبيع على هذا الشكل، هل يجوز له أي لهذا الوكيل أن يسلم هذا الكتاب؟ لا نريد أن نكثر من الأمثلة حتى يتوضح. سمح لي صاحب الكتاب أن أبيعه مؤجلا أو على قسطين أو على ثلاثة أقساط، ووجدت الرجل الذي وصفه لي بالصفات المعتبرة التي أبيع، وأخذت كل الوثائق التي تتعلق بهذا البيع، يجب علي أن أسلم الكتاب الآن؟ يجب، لأنه كيف يمكن أن أستلم والثمن إنما كان مؤجلا على قسط، على قسطين، على ثلاثة؟ نعم، فله فيه تسليم المبيع، وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد. عندما يقول له بعتك هذا الكتاب عن موكل فلان، يعني بين له، فعند القبض وعند هل يحتاج إلى إذن جديد؟ الآن أذن له في البيع لكنه لم يأذن له في القبض، لا بد في القبض من إذن جديد. فإن أذن له فلا هذا الوكيل له أن يقبض عن موكله أيضا. وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم. وكلتك أن تشتري لي كتابا، فهل تشتري لي كتابا ناقصا؟ لماذا؟ أو فيه آفة؟ عندما أوكل ثوبا، كتابا، بيتا، سيارة، عادة في هذه الأمور عندما أقول لك اشتري، لا يشترط أن أقول لك اشتري لي مثلا ثوبا سليما أو كتابا سليما أو سيارة سليمة، هذا الوصف لا حاجة له، يقتضي العرف. عندما أوكلك أن تشتري لي طعاما، سيارة، كتابا، أن يكون ذلك سليما من العيوب. فإذا اشتريت شيئا وفيه عيب، قال أنت لم تقل لي لا تشتري المعيب. الأصل عرف الناس ماذا يقتضي؟ يقتضي عرف الناس أن تشتري السليم لا أن تشتري المعيب. وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق، أطلق اشتري لي كتابا، ما قيد شيء مطلق. نعم، ولذلك يقولون في قوله تعالى فتحرير رقبة، هذه الرقبة مطلقة، بينما في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة. ماذا قال الإمام الشافعي؟ نحمل المطلقة على المقيد، يعني فتحرير رقبة أي مؤمنة. وعندما أقول لك اشتري لي كتابا، يقتضي العرف أن يكون كتابا سليما. نعم، وله توكيل بلا إذن فيما لم يتأت منه لكونه لا يليق به. أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف، لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه، فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه، ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله. يعني الإنسان متى يوكل؟ يعني أحيانا قد يكون مريضا، قد يكون عاجزا، قد لا يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، فأحيانا أو لا يليق به ذلك الأمر أن يقوم به، فيوكل في هذه الأمور. لذلك قال وله توكيل بلا إذن، يعني هذا الوكيل أحيانا في قبض مثلا بضاعة، طيب مين بده يحملها، مين بده يستلمها في هذه الحالة؟ أحيانا لو كانت الوكالة كبيرة مثلا عند عمال مثلا مستودع، فقال لأمين المستودع استلم مثلا، قال للعتال يحمله، قال لغير ذلك، فهل هذا الوكيل عليه أن يقوم بكل هذه الأعمال؟ ننظر نحن، هنالك أعمال يجب عليه أن يقوم بها بنفسه مثل العقد مثلا، أما الاعتالي يجب عليه أن يحملها؟ لا، لا يجب عليه. عادة هذه الأمور لو كان الأصيل من الذي يقوم؟ الحمالين يقوموا بالحمولة، صاحب المستودع يقوم بالاستلام، إلى غير ذلك. كل إنسان لو كان عنده كيال وعنده وزان وعنده مثلا إنسان حاشر يعد، كل واحد عم يستلم يعني على حسب، يصنفها كاتب يدخلها إلى غير ذلك، لا بأس أن يقوم هؤلاء بالعمل. يعني لا يشترط في الوكيل أن يأتي في المسألة من كل وجوهها، وإنما نقول يشترط في هذا الوكيل أن يقوم. مثلا هل ترى أن القاضي هو وكيل لمن؟ مثلا في الزواج نأخذ مثال بسيط، القاضي في الزواج هو وكيل لكل من لا ولي لها، صحيح؟ ومع ذلك ماذا يفعل؟ هل يقوم بنفسه أم يوزع الأشياء التي تكون على من تحت يده؟ عنده مأذون ومأذون ومأذون، لأنه لا يستطيع أن يتعدد في هذه البلدة، لكن القرار لمن في الواقع؟ هو الذي عينه، وله توكيل بلا إذن فيما لم يتأت منه. يعني كل شيء لا يستطيع أن يفعله أو لا يمكن أو لا يتصف به لكونه لا يليق به، أحيانا لا يليق به. أنا وكلتك مثلا أن تكسو لي هذا البيت، شو معنى تكسو لي هذا البيت؟ يعني بجيب لي بلاط ببلط، وبجيب لي طيان بطين، بجيب لي نجار، أنا بدي أشتغل؟ لا، ليس هذا مني العمل، وإنما مني الإشراف. كما يكون الإشراف من الأصيل يكون الإشراف من الوكيل. عملا بالعرف، لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه، نعم، فلا يوكل العاجز إلا في القدر، فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه. يعني هذا العاجز، إما أن نقول فلا يوكل العاجز يعني هذا إلا في القدر الذي عجز عنه، فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه. يعني أحيانا هنالك أشياء يقوم بنفسه وأشياء يقوم بها غيره، كل شيء يعجز عن القيام فيه في نفسه يوكل فيه غيره. ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله، ما بيقول له والله وكلتك عن نفسي، لا، هو وكيل، وكلتك عن موكلي، نعم. ولا يجوز له أن يقر على موكله بما يلزمه إلا بإذنه على وجه ضعيف، والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار. هل الإقرار مثلا بشكل بسيط ومختصر أن تقول أنا أقر يا أبو محمد لك علي 1000 ليرة سورية، هذا إقرار. وكلني أبو راتب يا أبو محمد لك لك على أبي راتب 1000 ليرة سورية، هل يصح أن أقوم به؟ لا، الإقرار لا يقوم به إلا صاحبه الذي تعلق به الدين كالشهادة. هل أنت رأيت إنسانا معينا يزني بامرأة وكنتم 4 وذهبتم إلى القاضي، هل يجوز لك أن توكلني أن أذهب إلى القاضي فيقول أشهد أن موكلي قد رأى؟ لا يجوز هذا. الشهادة لا يقوم الإنسان يعني لا يقوم بها إلا صاحبها، إلا الذي رأى، وكذلك الإقرار لا يقوم به إلا الذي عليه ذلك الأمر. ولذلك ترى المحامين مثلا هؤلاء وكلاء في الواقع مدافعين عن هذه القضية يسيرون ذلك الأمر، لما يصير المسألة إلى شهادة رأسا مباشرة يطلب من موكله مثلا في الساعة الفلانية ستحضر أنت أمام القاضي من أجل أن تقر، تحضر أمام القاضي من أجل أن تحلف اليمين، تكون أمام القاضي من أجل مثلا أن تتبلغ. في هنالك أمور لا يمكن للمحامي هذا أن يفعلها من إقرار ويمين وشهادة، هذه أمور شخصية فلا يجوز له أن يتصف بها، بغير أمور من الممكن أن يسير في هذه القضية. أما في الأمور التي تتعلق في بسمعك ببصرك بشهادتك بإقرارك، هذا لا يصح أن يفعل بها الغير أو أن يقوم بها الغير. ولا يجوز له أن يقر على موكله بما يلزمه إلا بإذنه على وجه ضعيف، يعني حتى ولو أذن له الأصل لا يجوز. والأصح عدم الصحة في التوكيل في الإقرار مطلقا. فإذا قال لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا، وكلتك تقول إن فلان له في ذمتي 1000، فهل يصح ذلك؟ لا يصح. أو جعلته مقرا بكذا، لم يصح لأنه إخبار عن حق. نقول ألي قال لي إنه يعني يقر بذلك، فهذا إخبار، أنا بحكي قصة. أما هل يلزم منها الحقوق؟ لا، لا تلزم منها الحقوق. فلا يقبل التوكيل كالشهادة، لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه. لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل، يعني هذا الموكل عندما يقول له وكلتك في بيع مثلا حاجاتي، عند ذلك أليس من الإقرار عندما يقول هذا وكيلي، هذا وكيلي في بيع حاجاتي مثلا، في تصرف معاملاتي، هذا في قضاياي مثلا في المحكمة، في بيعي وشرائي، وكيلي في المستودع في الاستلام والتسليم، إلى غير ذلك، ما فينا لإشعاره بثبوت الحق عليه. ومحل الخلاف إذا قال وكلتك لتقر عني لفلان بكذا كما مثلته، فلو قال أقر عني لفلان 1000 له علي كان إقرارا قطعا، ولو قال أقر له علي 1000، نعم، فلو قال أقر عني لفلان 1000 له علي كان إقرارا قطعا، ولو قال أقر له علي 1000 لم يكن إقرارا قطعا، صرح به صاحب التعجيز. بينما قال أقر عني لفلان 1000 له كان إقرارا قطعا، أقر عني لفلان 1000، يعني هو الآن يعترف ويقر بأن لفلان عليه 1000، كان إقرارا قطعا. ولو قال أقر له علي، يعني الآن طلب منه أن يقر هو أنه عليه، عند ذلك يقول هذا الإقرار كما مثلنا سابقا، هل يصح أن يتولى ذلك الوكيل أن يقر عليه؟ لا، هذا إخبار ولا يصح أن ينتقل عنه. بينما في الصورة الأولى هو يقر عن نفسه أنه له عليه 1000، صرح به صاحب التعجيز. تتمة. أحكام عقد الوكيل كرؤية المبيع ومفارقة المجلس وتقابض فيه تتعلق به لا بالموكل، لأنه العاقد حقيقة. يعني قلنا في باب البيع لا يصح البيع على عين غائبة، لا بد أن يراها وأن يعينها. طيب في وكيل الآن في الشراء، هذا المشتري من الذي سيرى، الوكيل أم الموكل؟ الوكيل الذي سيرى، لأنه من الذي سيعقد حقيقة؟ هذا الوكيل. فالوكيل له حق الرؤية، يعني لا نقول والله يأتي الموكل بعد فترة فيقول أنا اشتريت هذا الشيء ولم أره ولذلك أريد أن أفسخ، نقول لا، لا يحق لك أن تفسخ، لأنك وكلت إنسانا وقد رآه نيابة عنك. نعم. حتى ولو كانت زوجة، واحد أعد مثلا بالمغرب وأراد أن يتزوج بامرأة مشرقية وله صديق في دمشق، فقال وكلتك أن ترى هذه الزوجة عني، ممكن؟ ممكن، ولا بأس في ذلك، وأيضا يعقد له بالوكالة، يمكن؟ يمكن، نعم. لكن لا يتزوج لنفسه، بل يتزوج، يقول زوجت موكلك، لو قبلت عن موكلي، واضح؟ لو قال لو زوجت موكلك وقال قبلت، لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه اختلف، أنا بقول له أنا أتزوج سليم، بكون بيقول لي عبد زوج محمد، بصح هذا الأمر؟ لا يصح، لابد من اتحاد نفس العقد يكون، بقول له بعتك الكتاب، بقول له اشتريت السيارة، بصح الحكي؟ لا، يعني لابد أن يكون على شيء واحد. فقال بعت الآن عندما يوكله في شيء ينبغي أن ينطبق يعني العقد بين الإيجاب والقبول على شيء واحد. قال ومفارقة المجلس. احنا قلنا في عقد البيع في يسمى خيار المجلس. انا متفق انا وياك في هذه المسألة، في مو كل العقود فيها خيار مجلس. متفق انا وياك اشتري هالكتاب، اتفقنا. انت تبي حق مثلا قيمته 100، انا قلت لك اشتريته. ساعة ما قمت بعد دقيقتين فكرت شو بدي بالشغلة، انا رايح هلا اسافر من هون لحلب، حلب موجود اخو، ليش احمله من هنا الى حلب؟ فكرت في هذه المسألة، شو قلت لك؟ اقلني من هذا البيع، انا بطلت، الي حق ان اترك ذلك البيع ليلحق. هذا يسمى خيار المجلس. من الذي يتمتع بخيار المجلس؟ نفس الوكيل ام الموكل؟ لا، الوكيل. نعم. وتقابض فيه، من الذي يتقابض؟ انا بدي ادفع المال ايضا، الان الوكيل الذي يدفع المال اذا كان مشتري، او مثلا هو الذي يدفع الحاجة ان كان بائعا. اين يفعل ذلك؟ في المجلس. اذا من الذي يقوم بهذا الفعل ايضا؟ الوكيل. كل هذه الامور تتعلق به لا بالموكل، لانه العاقد حقيقة، وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل بثمن إن قبضه. الآن باع البائع لهذا الوكيل، باعه كتابا، أعطني الثمن، وحبس مثلا المبيع حتى يأخذ الثمن، أو قال مثلا ذهب إلى الأصيل فقال اشترى موكلك كتابا أعطني الثمن، له أن يطالب هذا وأن يطالب هذا. يعني مسألة بسيطة، سنعطيكم مثال بسيط جدا. انت عندك صانع وكلته، مثلا وكلته، لنفترض انت بتحتاج لسكر في صناعة محلك، وكلت الصانع يروح يجيب جارك تاجر سكر يبي، اذهب فاشتري من فلان كيس، قال له اعطيني كيس سكر او بيعني كيس سكر عن مثلا دي معلمي، من بيعرفه هذا محمد ومعلمه اكرم، ما في مسألة شيء. راح محمد لعند الجار وأخذ كيس السكر، هذا صاحب الذي يبيع السكر، إن شاف محمد الوكيل يعطينا حق الكيس، وإن شاف أكرم صاحب المحل بيقول له أعطيني أيضا ثمن الكيس، له الحق أن يطالب الأصيل والوكيل. وإن اشترى بعينه أم في الذمة، فإن لم يقبضه منه لم يطالبه إن كان الثمن معينا. بده لا يطالب بالقيمة إلا بعد القبض، لأنه قبل القبض في استقرار في الذمة ما قبض. نعم. لأنه ليس بيده، وإن كان في الذمة طالبه به، إن لم يعترف بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفها، فإن اعترف بها، يعني الأصل هو أن يطالب الذي اشترى منه، أو إن علم أنه اشترى لموكله يطالب الموكل. نعم. فإذا اعترف المعلم قال نعم أنا سامح له، وكلته بشراء هذه الحاجة. يعني هذا الصانع من الممكن أن يشتري لنفسه، ومن الممكن أن يشتري لسيده لمعلمه، فأي واحدة منهما يصح. فإن أقر صاحب الدكان أنني أرسلت فلانا من أجل أن يشتري، عند ذلك تعلقت الذمة به، فأي واحد وجد من الطرفين فإنه يطالبه بالثمن. والوكيل كضامن، والموكل كأصيل، فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل. نعم. يعني الأصل عندما نوكله في شيء قلنا يد الوكيل يد أمانة، لا تضمن إلا بالتفريط. على كل حال أنت عندما عاملت الوكيل فتعامله على أنه ضامن، بعد ذلك أنت تأخذ منه وهو يعود على سيده على معلمه فيما دفع من مال. فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل، ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع، طالبه مشتر ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا، والقرار على الموكل فيرجع الوكيل بما غرمه لأنه غره. نعم. مسألة أخرى: ولو تلف ثمن قبضه، من قبض الثمن؟ يعني هو جاء الوكيل وقبض الثمن، ما في خلاف، تم البيع أم لم يتم؟ تم البيع. قال: واستحق مبيع، طالبه المشتري، يعني الآن لنفترض أخذ دجاجة قيمة هذا الحاجة وهي بيده ماتت، لكن المبيع استحق أم لا؟ أنا أعطيتك الدجاجة في قيد على قيد الحياة وكان البيع صحيحا، عند ذلك هذا المشتري هل يطالب، هل يطالبه استحق المبيع؟ ما معنى استحق المبيع؟ راح ليشتري هذا الكتاب فوجد أن هذا الكتاب له صاحب، ماذا يفعل؟ يقول: لأعطني مثلا هذا الثمن الذي أعطيتك. فسخنا البيع، لأن البيع خرج مستحقا، خرج لإنسان آخر، فاشترى مسكليت أم طلعت مسروقة لواحد تاني، ممكن أم لا؟ ممكن. يشتري بيت يقول له أنا أتفق معك بشرط أنه تفرغ لي بالطابو، راح على الطابو له إشارة حجز، بيرجع مصرياته ولا لا؟ بيرجع مصرياته. استحق مبيع، يا استحق برهن، استحق بملك الآخرين، لأي شيء معين، طالبه مشتر، بيجي المشتري قال له أعطيني الثمن، يقول له والله الدجاجة اللي أعطيتني إياها ماتت، أو السكرات اللي أعطيتني إياها وسوينا فيهم معون، إلى غير ذلك، هل يصح؟ قد يقول هذا، يقول له صحيح، إن شاء الله فيهم صحة وعافية، أكلت الدجاجة، ساويت معودات أو أطر مثلا بهالسكرات، ما في خلاف، أعطيني بدل عنه. لأنه أنت أنا بذلت الثمن مقابل الحاجة وأنت لم تعطني هذه الحاجة، فإذا تلف الثمن فأنت تغرم بهذا الثمن بدلا عنه، سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا. أنا عاملتك إلى، لا يهمني في هذه المعاملة التي عاملتك إياها، لا يهمني عاملتك كوكيل ولا عاملتك كأصيل، عندما دفعت لك الثمن ماذا أريد منك؟ المثمن. فإذا لم تستطع أن تؤدي لي المثمن تعطيني الثمن إن كان موجودا، أو بدله إن كان مفقودا أو متصرفا فيه. والقرار على الموكل فيرجع الوكيل بما غرمه لأنه غره. نعم، يعني على كل حال بعد ما الوكيل يدفع هذه القيمة والبدل عنه يرجع إلى الأصيل فيأخذ بدلا عنه. ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينته. إجا واحد لعندك قال لك أعطيني الدينات للمحل الفلاني، طلع فيه ما بعرفك أنا، جيب لي بينة. فأحيانا مثلا ربما يكتفي الناس اليوم بيرفع تليفون مثلا لنفس الشخص، تباعت لي فلان يقبض عنك هذا المال، يقول له والله أنا بعد، يقول له لحرجع لك يا بتبعث لي وصل معه إقرار بالقبض، بيسلمني يا أنا بسلم المصار، يعني ما بعرفه أنه وكيل عنك، لم يشتهر أنه يعمل عندك أو وكيل لأعمالك، لذلك لابد، أو تبعث لي شاهدين مثلا بيشهدوا أنه هذا فلان موكل عني، بدي بين، المهم أنا أصدق أن فلان هو وكيل عنك. ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته لاحتمال إنكار الموكل لها. يعني واحد قال له أنا موكل ببيع هالبيت اليوم مثلا هذا الشيء، قبل ما تفرجيني الوكالة يا أخي، معه إذا معك وكالة مثل السيارات مثلا، معك وكالة تبيع السيارة فرجيني إياها، يطلع عليها، هذه الوكالة مثلا قامت بها الدولة وصدقتها وكذا، هل هذه تعتبر بينة من أجل أن أبيع وأشتري؟ لا بأس في ذلك. هذه مسألة قانونية، يعني نحن نريد أنه هذا الإنسان هل يتصرف سيارة مسروقة، هيك بدنا نفرق نحن، ولا سيارة يسمح له ببيعها. يعني احيانا بيتداخلوا بيلعبوا بالقوانين كتير، مثلا ليش بده يساويها؟ والله يبيع لنفسه مشان انه ما بده يدفع مثلا ترسيم السيارة لحتى يخلص وقت هذا الترسيم مثلا، يعني هو عم يلعب لانه في ظلم عليه، هذه السيارة ادت مثلا رسوم إلى آخر العام، يكون واحد اشتراها لماذا تنتهي من هذه الرسوم ثم تتجدى؟ إدخال الظلم في هذه الناحية بيساوي تلاعب على الآخرين. نحن نريد الآن هذه المسألة، تركونا من المسألة الثانية، أصل الوكالة. أصل الوكالة يا أخي اللي عم نطالب إحنا فيها فقط أن أثبت أن فلان وكيل في البيع، فلان وكيل في البيع، هذا وكالة لنفسه، معناته إقرار في البيع. أنا ما إلى الآن ما فرغت لك إياها، لكن فرغت أنا نفسه، بيني وبينك العقد الشرعي تم. أما بقي أنه أنت سوكلتك أن تنقل ذلك الأمور عن نفسي مسألة أخرى. نعم، نحن نتكلم الآن بأصل البيع والشراء. أصل البيع والشراء يحتاج إلى بينة واضحة أن فلانا وكيل. ذلك لما بتوكل محامي أول عمل ماذا يقول؟ تنزل مباشرة على أصل العدلية باب الوكالات، تعمل لي وكالة توقع عليه صحيح، عند ذلك اعترفت، هذه بينة صار. حتى أمام القاضي بأي شيء تدافع؟ هل بيستطيع أي محامي يدخل أمام القاضي إن لم يكن معه يعني وكالة من ذلك أحد الخصمين؟ ما بيستطيع. لذلك أول عملية يطالبه القاضي بأي شيء؟ يطالبه ببينة أنه وكيل. لذلك أول صورة، أول عملية بالعقد بيكون يعني بالمحكمة بيكون وكالة هذا الشخص عن هذا الشخص، لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته لاحتمال إنكار الموكل لها. بعد ما باعوا قال له لا أنا ما لي موكله، قال له لا أنت موكله وفي بينة أو في شهود إلى غير ذلك، ولكن يجوز له دفعه إن صدقه في دعواه لأنه محق عنده أو ادعى أنه محتال به. إلنا نحن في الحوالي محيل ومحال عليه ومحتال، هذا واحد له عندي مال وأنا إلي عند فلان مال حولته، فهل يستطيع أن يأخذ؟ هذا الآن صار المحتال وكيل في القبض عن الأصيل، لكن صار أصالة صحيح أم لا؟ نعم. أو وارث له، أخي أبي كان له عندك شيء وبما وأنا الوارث الوحيد له، بدك أكثر من هيك؟ ثبوت وفاة الوالد واضحة، إرثي من هذا الوالد واضح، أكثر من تلك البينة ماذا تريد؟ لا الميت لح يطلع من أبره ولا هذا حيصير مو أقدر فونا، عنده كل البينات أنه هو الوارث لذلك. لذلك لما بيكون أكثر من وارث لابد أن يجتمعوا مع بعضهم لأن الحق توزع لأكثر من شخص. أو موصى له منه بالوصية مكتوب ومشهود على الوصية أن هذه الحاجة يستلمها فلان بالوصية، عند ذلك يصح أم لا؟ صار حكم حكم الوكيل. وصدقه وجب دفعه له لاعترافه بانتقال المال إليه. أنت معترف أنه هذا وصي، أنت هذا محتال، أن هذا وارث، عند ذلك تدفع المال إليه. بذلك ننتهي من باب الوكالة وننتقل بعون الله إلى فصل في الإقرار، والحمد لله رب العالمين.